بسم الله الرحمن

ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقد ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى لا ترى لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له إلا من أذن له يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي ورضي له قولا

القيامة أعمي قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي ربنا يوسع عليك يا محمد يا شناء ولولادنا مشتاق عنصر الليالي الله يفتح عليك يا عم الحاج الله يكرمك ويديك الصحة يا عم الله يكرمك يا عم الحاج يفتح من الناس زي المجان ربنا يكرمك يا محمد دوه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة أعمى يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى